الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من كتاب فتح القدير الإمام الشوكاني رحمه الله، وصلنا إلى تفسير سورة القدر. سورة القدر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. خمس آيات مكية عند أكثر المفسرين. إنا أنزلناه، إنا أنزلناه، إنا أصلها إننا وأضغمت النون في النون، إنا، والضمير يعود على رب العزة سبحانه وتعالى، وذكر بصيغة الجمع للتعظيم، وهو أهل سبحانه وتعالى وحقيق أن يعظم. إنا أنزلناه، والهاء هنا في كلمة أنزلناه تعود على، قلتم تعود على القرآن، وأين ذكر القرآن؟ ما ذكر القرآن حتى تعود الهاء على القرآن؟ هو في حاجة قبل الآية ديت ولا دي أول آية؟ ستقولون عادت على القرآن، طب فين القرآن؟ الضمير يعود على مذكور، وأين المذكور هنا؟ مفيش مذكور، فكيف يعود على القرآن؟ من أين عرفتم كلكم كالمجمعين أو أجمعتم فعلا على أنه القرآن؟ فهذا يسمونه المذكور في الأذهان، أو يعبرون عنه بقولهم المعهود في الأذهان. فالمعهود في الأذهان المعروف في ذهنك الآن أنه إيه؟ القرآن. فعاد على المذكور ليس خطا وكتابة، بل المعروف في ذهنك، المعهود في قلبك وعقلك. فإذا قال الله إنا أنزلناه، انصرف العقل مباشرة إلى القرآن. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة القدر. وإذا ذكرت القرآن فينبغي أن يحصل في قلبك من الجلال والعظمة، وأن يقشعر جلدك لذكره. القرآن كلام الله، الكتاب الخاتم، المعجزة الباقية، يتحدى الله به الإنس والجن في الأولين والآخرين إلى أن تقوم الساعة. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. القرآن كلمة عظيمة ولكن القلوب صارت لا تدرك حقائق الكلمات، لا تعرف إلا الصور، لا تعرف إلا الحروف. ماذا وراء كلمة القرآن؟ إنه الفتح، إنه تحول العالم من الظلمات إلى النور، إنه القرآن كلام الله، لو لم ييسره لنا ما أطاقه أحد ولا استطاع أن يتكلم به أحد، فضلا عن أن يتلوه، فضلا عن أن يحفظه وأن يقف على معنيه، غير أن الله قد يسر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، فلولا تيسير الله ما تيسر لنا شيء من ذلك، لأنه كلام العظيم، صفة الله، إنا أنزلناه، كلمة تجل لها القلوب. يذكر الله عز وجل هنا الوقت الذي نزل فيه والليلة التي نزل فيها، ليلة بدء نزول القرآن، وأعظم بها من ليلة نزل به الروح الأمين جبريل، وأعظم به من ملك، على قلب سيد الأولين والآخرين، وأعظم به من رسول، أشرف كتاب على أشرف رسول في أشرف ليلة لأشرف أمة، ينبغي كذلك أن تكون إذا استمسكت بمصدر هذا الشرف وبمصدر هذه العظمة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، أفلا تعقلون. الليلة التي شرفنا الله بها وفيها بهذا الكتاب، هذا الحدث العظيم الذي لم تشهد الدنيا كلها مثله، حدث نزول القرآن كان في ليلة القدر. آثار هذا الكتاب في حياة البشرية كلها، إنما ترونه اليوم وغدا وأمس من أحداث، إنما كله لأجل هذا الكتاب. لا يجاهد المجاهدون إلا لأجل هذا الكتاب، ولا يعادينا الأعداء إلا لأجل هذا الكتاب، وما حسدنا اليهود والنصارى إلا على هذا الكتاب، بغيا من أنفسهم، حسدا أن نزل الكتاب عليهم، كانوا ينتظرون هذا الكتاب بفارغ الصبر، كتاب يبين صحة رسالة عيسى وموسى والتوراة والإنجيل، ويبين العور والخلل الذي حصل بتحريف أقوامهم له، وذهب هؤلاء في أدراج الرياح وينتظرون رسالة من السماء تقول أن دينهم حق، وأن رسالة عيسى وموسى حق، كانوا ينتظرون محمد صلى الله عليه وسلم والكتاب بفارغ الصبر، ويتوعدون العرب على ذلك، يوشك أن ينزل نبي نقاتلكم يا كفار، نقاتلكم معه، يكون مع هذا النبي نقاتلكم معه قتل عاد وإرم، احنا مستنيين بس القرآن ينزل والرسول اللي جاء بالقرآن يأتي واحنا هيكون لنا قوة ونحاربكم. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الكافرين. كتاب كانت تنتظر الدنيا كلها نزل في ليلة، هي ليلة القدر، ليلة عليها نور، عليها نور، نور الله الذي حصل بنزول كلمات الله في هذه الليلة، ونور الملائكة والروح الذين يصعدون ويرتقون يعرجون في السماء في هذه الليلة، أمر عظيم، جلل ما بين السماء والأرض، من الملائكة ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله. أفواج أفواج أفواج ما شهد البشر مثلها، لا في الأعداد ولا في الأحجام، أحجام هذه الملائكة وعظم خلقها أعداد كثيرة جدا، ما من موضع شبر في السماء إلا وفيها ملك. تنزل الملائكة نزول هائل، عدد هائل من الملائكة، فنور كلمات الله ونور الملائكة التي تتنزل ما بين السماء والأرض إلى أن يطلع نور الفجر لا ينقطعون، ليلة كلها سلام وسلامة، كلها سلام وسلامة، تسلم الملائكة على أهل الإيمان ويسلم الملائكة بعضها على بعض وفيها سلامة. وستعرفون الآن في التفسير بعض أوصافها. والعبد المؤمن حين يشهد ذلك مش مسألة إنها مسألة شكلية وحصل كده حاجة كويسة للادي، لا، إنما يتفاعل مع ذلك بالقيام والقراءة والدعاء والذكر لرب الأرض والسماوات، لسنا شكليين ولا ظاهريين. المناسبات عندنا والمواقف العظيمة عندنا يصحبها طاعات وأعمال، يصحبها طاعات وأعمال، إيمان وعمل. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. والله سبحانه وتعالى كما تعلمون أنه لم ينزل القرآن جملة واحدة، بل نزل القرآن منجما، بل نزل القرآن منجما. يعني منجما؟ يعني مفرقا. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، لم ينزله جملة واحدة. لماذا؟ قال كذلك، أي كذلك أنزلناه منجما لنثبت به فؤادك، ينزل مفرقا لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، حدث معه الآيات وليس كتاب للتلاوة وفقط، بل كتاب يعالج الأحداث، يعالج المواقف، يفصل، يفرق، فسمي فرقانا، فتحصل المسألة بين أهل الحق والباطل فينزل هذا ليفصل، تنزل المسألة بين الرجل وامرأة من البهتان والزور فينزل القرآن ليفصل بين الرجل وامرأة، فنزل ليفصل ويفرق بين الأفراد وبين الأمم ويبين الحق ويظهر الأمر ويعلم الدنيا مراد الله من العبيد. إنا أنزلناه في ليلة القدر، فكيف نزل في ليلة القدر؟ وكما قال الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إيه الليلة المباركة اللي هي ليلة القدر؟ وفي آية أخرى قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يبقى أنزل القرآن في شهر رمضان وعلى وجه التحديد في ليلة القدر من شهر رمضان، هذه الليلة المباركة بمجموع هذه الآيات الثلاثة. فكيف نجمع بين هذه الآيات الثلاثة وبين قوله تعالى وقرآنا فرقناه، أو قال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك؟ طب هو نزل مرة واحدة في ليلة القدر ولا نزل مفرقا في الأيام والشهور والليالي؟ الجواب نزل مفرقا. فما معنى قوله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة القدر على وجه التحديد؟ بداية النزول، بداية النزول كانت في ليلة القدر، أول نزول القرآن كان في ليلة القدر. إيه السورة اللي قبل سورة القدر؟ نسيته؟ العلق. اقرأ باسم ربك، أول نزول القرآن، فذكر بعدها أول ليلة، أول ليلة نزل فيها هذا القرآن كان في ليلة القدر بداية النزول، وإلا فقد بقي ينزل لمدة 23 سنة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. إذن نزول القرآن في ليلة القدر يعني أول النزول، وهذا هو أصح الجمع الذي جمعه العلماء بين هذه الآيات وبين آيات نزوله منجما. ليلة القدر ليلة الحكم، كذا يقول مجاهد رحمه الله، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، أحداث العام، من في هذه السنة يشقى، من يغتني أو يفتقر، من يرفع ومن سيخفض، من يأتيه من الأرزاق كذا أو يحرم من الأرزاق كذا، فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم في هذه الليلة، في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ما أدراك يعني إيش دراك، إيش أعلمك، أنت مش عارف حاجة خالص على ليلة القدر، أي لا يدريها إلا الله ولا يعلمها إلا هو، أي لا يعلم عظمتها على الحقيقة وما فيها من الأمور العظام إلا الله. ما أدراك ما ليلة القدر، كم من الشهور والسنين والليالي مرت وانقضت، ولكن في هذه الليلة كان هذا الأثر العظيم في حياة البشرية. كم من ليلة، ولكن يختار الله من الليالي ما شاء، ويأتي الفتح في ليلة أرادها الله على وجه التحديد، فتح للأمة، نفس الكلام بالنسبة للأفراد. كم من ليلة تمر على الفرد، على العبد أو على الأمة، ولكن هناك ليلة يفتح الله فيها ويهدي قلبه ويشرح صدره. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبقى الليالي الطويلة ذوات العدد في غار حراء وحده، تخيل واحد في الصحراء هناك فوق جبل أو في مكان في غار وحده، واحد سايب كل أصنام قريش، والكلام ده كله مش داخل دماغه ولا قلبه، ويذهب يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد اعتكاف، يتزود لهذه الليالي قبل الرسالة قبل البعث. خديجة جهز لنا الزاد، تجهز له كده بؤجة يروح واخد فيها شوية أكل وبتاع ويطلع على الغار، ويبقى في الغار يتعبد الليالي، ثم يعود فيتزود لمثلها، يرجع يقعد شوية بعد يروح واخد تاني طعامه وشرابه ويصعد ويتعبد لله ليالي طويلة، إلى أن جاءت هذه الليلة ليلة القدر. فدائما لا بد من صبر وثبات واستمرارية إن أردت أن يفتح الله عليك، لا بد من عبادة وقربة وعمل دؤوب حتى يأتي الفتح. متى وأين؟ هذا شأن الربوبية، شأن الله وتصريف الله وأمر الله، يفعل ما يشاء ويحكم ما يشاء. أما العبد فليس عليه إلا العبودية والاستمرار في العبودية. هذه الليلة من العظمة بحيث تفوق حقيقتها حدود الإدراك البشري. ما أدراك ما ليلة القدر؟ فإدراك البشر لا يدرك عظم هذه الليلة، كما لا يدرك البشر عظم ما في الجنة، كما لا يدرك البشر عظمة الله. الأمور فوق الوصف. تكدى في ليلة القدر كما قال الحق ما الحق وما أدرك ما الحق، القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة. أنت مش واخد بالك خالص، أنت مش مدرك عظمة يوم القيامة. أيضا هنا في ليلة القدر يقول وما أدرك ما ليلة القدر، أنت مش مدرك عظمة ليلة القدر. كل ما تتخيله من العظمة والروعة هو الأمر فيها أعظم من ذلك. نحن لو جينا في مكان فجأة ولقينا مليون واحد اثنين مليون مجتمعين، ايه ده ايه ده، في حاجة الأنظار مشدودة. لا، ما بين السماء والأرض ملائكة، عدد هائل ملائكة، أري أجنحة مثنى وثلاث ورباع، مخلوقات من نور. متخيل كيف بالساعات الأخيرة من هذه الليلة؟ وقد نزل رب العالمين إلى السماء الدنيا. الله الله، ما أدراك ما ليلة القدر، كلها تفكر فيه أعظم أعظم. فلا تفوتنك هذه الليلة. وما أدراك ما ليلة القدر، وسميت ليلة القدر لعدة أسباب، كما سمعتم أنها ليلة الحكم، يقدر الله فيها ما شاء من أمره إلى السنة المقبلة. ففيها في هذه الليلة يفرق كل أمر حكيم لغاية ما تيجي ليلة القدر التي بعدها. هذا هو المعنى الأول. وقيل يبقى سميت ليلة القدر ليه؟ لتقدير الله فيها الايه الأمور. المعنى الثاني أو السبب الثاني سميت ليلة القدر، القدر فلان له قدر، يعني له ايه؟ له منزلة. فليلة القدر أي ليلة العظيمة القدر. فإذا كان في ليالي لها قدر هي دي ليلة القدر، ليلة الشرف، فسميت بالمصدر نفسه القدر الشرف والعظمة. لفلان قدر يعني فلان شرف ومنزلة، لا هي دي بقى ليلة القدر بذاتها. وسميت قيل سميت بذلك لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. يبقى هي لها شرف والعبادات فيها لها قدر تاني، القرآن فيها ليه قدر تاني وثواب تاني، والصلاة فيها لها قدر تاني، وسائر الطاعات أدخل فيها العلماء الزكاة وغيرها من الطاعات. فقالوا ليلة القدر فقدر الطاعات فيها غير الأيام والليالي الأخرى. وقال الخليل سميت ليلة القدر أو ليلة القدر لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة. هو القدر عن تضيق. قال تعالى ومن قدر عليه رزق، يعني قدر يعني ضاق. فسميت ليلة القدر يعني الليلة التي تضيق فيها الأرض بأن تستوعب هذا العدد. متخيلين بقى الاكتظاظ بالملائكة، هذا معنى ذكره الخليل من أئمة اللغة. فهي الليلة التي تقدر فيها الأمور في هذا العام، يسموه التقدير الموسمي أو السنوي، لأن في تقدير عام يوم قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بكام؟ ها؟ 500,000 سنة، ب50,000 سنة، مش كده؟ ده تقدير عام. وفي تقدير سنوي يسموه التقدير الحولي، كل حول كل سنة. وفي التقدير في بطن أمك يسموه التقدير العمري، عمرك كله شقي أو سعيد. حديث الصادق المصدوق، ما العمر خلاص وسنوي اللي هو حولي خلاص، في تقدير شهري وفي تقدير أسبوعي وفي تقدير يومي، وكل ده يوافق ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ مثله بمثل. فهذا التقدير الحولي يكون في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. إنها الليلة التي اختارها الله لبدء تنزيل هذا القرآن، إنها الليلة التي نزلت فيها العقائد الصحيحة، التشريعات الربانية، الكتاب الذي ينبغي أن يلتزمه البشر عقيدة وحكما وشريعة في هذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. هذا الاستفهام للتفخيم لشأنها، كأنها خارجة عن دراية الخلق، لا يدري بها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يدري بها إلا الله سبحانه وتعالى. قال وما أدراك ما ليلة القدر، أنت ما تدري، الذي يدريها هو الله سبحانه وتعالى. قال سفيان كل ما في القرآن من قوله وما أدراك فقد أدراه، وكل ما فيه وما يدريك فلم يدره. الضمير في يدريه وأدراه يعود على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وما أدراك، ثم يبين له، يدريه، يعلمه، لا يتقدر كذا وكذا وكذا وكذا، لكن قال وما يدريك ما يعلمه. هذه ملاحظة لاحظها سفيان رحمه الله، كل ما أدراك يدريه بعده، يديله خبر عنه، وكل ما يدريك، فهم الفرق ولا؟ أدراك ويدريك، وكل ما يدريك لم يخبره به، لم يدريه به، كقوله في الساعة ويوم القيامة. والمعنى أي شيء تجعله داريا بها، لا شيء. ثم قال سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر. يبقى كأن البشر يغفلون عن قدر ليلة القدر، والغفلة عن إدراك ليلة القدر غفلة عن إدراك عظمة القرآن، غفلة عن إدراك وجوب تحكيم هذا الكتاب. هذه ليلة تذكرنا بذلك كل عام. وما أدراك ما ليلة القدر. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتحرى هذه الليلة، قال تحروا ليلة القدر، تحروا ليلة القدر. عرفنا أنها في رمضان، وحدد النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في العشر الأواخر من رمضان، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها في الليالي الوتر من هذا الشهر، أنها في الليالي الوتر من هذا الشهر. وهذه الليلة تكون صافية بلجة، كأن فيها قمرا صاطعا. وهي فيها قمر فاش، احنا في اخر الشهر مش كده؟ لا برد فيها ولا حر، ولا يحل لكوكب يرمى به حتى يصبح، وامارتها ان الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل للشيطان ان يخرج معها يومئذ. طبعا في رمضان اصلا تسلسل الشياطين، زيادة حراسة ورعاية لهذه الليلة. إنا أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. هل كانت ليلة القدر في الأمم السالفة أم هي من خصائص هذه الأمة؟ يعني كانت موجودة والأمم السابقة غفل عنها حتى أنزل الله فيها القرآن وبينها لأهل الإيمان. قولان لأهل العلم، قولان لأهل العلم، ولكل أدلته، ولا نطيل فيها الآن، ولكن تراجع المسألة في تفسير ابن كثير لمن أرادها. وعن أبي عبد الله الصنابحي قال أخبرني بلال مؤذن الرسول أنها أولى السبع من العشر الأواخر، وهذا كلام بلال، يبقى ده قول مين؟ صحابي، قد يصح وقد يصح، اجتهدهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها على وجه التحديد، إنما قال في إيه؟ في العشر الأواخر، وفي بعض الروايات في السبع الأواخر، في الليالي الوتر منها. عندنا كم ليلة وتر في العشر الأواخر؟ خمس، واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة وعشرين، مش كده؟ طيب، وفي صحيح مسلم طبعا كل واحد بقى ذكر قول، اللي قال 21 ذكر أدلة، 23 ذكر أدلة، 25 ذكر أدلة، 27 ذكر أدلة، 29 ذكر أدلة. من أدلة أنها 27 ما روي في صحيح مسلم عن أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27. عن ذر قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول من يقوم الحول يصب ليلة القدر. الحول اللي هو ايه؟ قال يرحمه الله لقد علم انها في شهر رمضان وانها ليلة 27 ثم حلف. قلت وكيف تعلمون ذلك؟ قال بالعلامة او بالآية التي اخبرنا بها تطلع ذلك اليوم لا شعاع لها، يعني الشمس. وروى مسلم ايضا الحديث أبي نفس الحديث وفيه فقال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27 وأمارتها أن تطلع الشمس في صبيحتها بيضاء لا شعاع لها. وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 رحمك الله، وهو قول طائفة من السلف وهو الجاد بمذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو رواية عن أبي حنيفة أيضا. وعن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه أحمد بإسناد لا بأس به إنها في ليلة سابعة أو تاسعة وعشرين، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى. وفي المسند من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر إنها آخر ليلة، اللي هي آخر ليلة تبقى إيه؟ 29. فصل. قال الشافعي في هذه الروايات صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم جوابا للسائل إذ قيل له أن التمس ليلة القدر في الليلة الفلانية، يقول نعم وإنما ليلة القدر ليلة معينة لا تنتقل. نقله الترمذي عنه بمعناه، وأنه قال عن أبي قلابة ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر، وهذا الذي حكاه أبي قلابة نص عليه مالك والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو بكر بن خزيمة وغيرهم، وهو محكي عن الشافعي نقله القاضي عنه وهو الأشبه والله أعلم، ابن كثير اللي بيرجح الأشبه أنها تتنقل في ليالي الوتر في العشر الايه الأواخر. يحتج الشافعي بأنها لا تتنقل وأنها معينة من الشهر بما رواه البخاري في صحيحه عن عبادة بن الصامت قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، شدوا مع بعض، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خير لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وجه الدلالة من الحديث أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، قال الشافعي ليخبرنا إذن فهي ليلة إيه؟ معينة. طب ما يمكن ليخبرنا إن السنة إذا كانت 27 بس السنة بعدها 25 ولا قبلها 23، يمكن يكون ليخبرنا بذلك، ده كلامي أنا، تمام؟ فالصواب والله أعلم هو قول الجمهور أنها تتنقل. وهذا الحديث فيه دلالة بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقوله قول عبادة فتلاحى رجلان، قول النبي صلى الله عليه وسلم فتلاحى فلان وفلان فإيه؟ فرفعت. قال العلماء فالممارات تقطع الفائدة، فكم من خير يقطع بسبب ما بيننا من الملاحات والممارات والمنازعات، يقطع الخير. قطع هذا الخير في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو موجود في وسطهم بتلاحي فلان وفلان، فكيف بنا وليس فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسنا كأصحاب رسول الله مثل هذه الملاحة ومثل هذه المماراة ومثل هذه المجادلات بغير علم وبغير هدى وبغير استرشاد وبيان، يحرم العبد بها الأرزاق والخيرات التي كانت نازلة فمنعت وحجبت به بالمماراة والملاحة. فانتبهوا، ليلة القدر رفع علم تعيينها لا أنها رفعت بالكلية، لكن رفع التعيين، فرفعت آل تلاحة فلان وفلان فرفعت، أي رفع الإخبار بوقتها، لكن الليلة موجودة خلاص. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر أحيا الليلة وأيقظ أهله وشد المئزر صلى الله عليه وسلم، خلاص ينصب له خيمة في المسجد ويوقظ أهله والناس تتفرغ للإيه؟ للعبادة. مش محتاجين بقى كلام الفلاسفة وأصحاب الألسنة الطويلة والجهلاء والأغبياء، يعني معطل المصالح عشر أيام، قال يعني إيه الحريص على المصالح، هذا الفاسد الذي يبقى في المصايف بعشرات الأيام ويضيع عشرات الأيام خلال العام، بل يضيع العام كله، ها يأتي إلى الطاعة والقربة وأمر النبي وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويفعل فيها الحريص على مصلحة الدولة ومصلحة الناس ومصلحة أي كلام في أي كلام، نسأل الله العافية من الجدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره، وهذا معنى قوله وشد المئزر، يعني اجتهد وشمر بالعبادة صلى الله عليه وسلم. ويستحب في هذه الليلة يا أخواني أن تكثروا من الدعاء، خاصة قول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا، هذا الذي أرشد النبي صلى الله عليه وسلم له عائشة لما قالت يا رسول الله أرأيت إن أدركت ليلة القدر، إن علمت ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني. ونتقيد بالألفاظ النبوية، لا نزيد من عندنا أشياء. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال كثير من المفسرين أي العمل فيها خير من العمل في ألف شهر، تخيل ألف شهر سنين طويلة، 81 سنة 83 تقريبا، فعمل في الليلة يساوي عمل 83 سنة. أي عمل؟ أي عمل، أي قربة، أي طاعة، القراءة، الصلاة، الزكاة، الصلة، حسن الخلق، الكلمة الطيبة، الفعل الحسن، كل هذا يضاعف. والأوقات إنما يفضل بعضها على بعض بما يكون فيها من الخير والنفع، فلما جعل الله الخير الكثير في هذه الليلة كانت خيرا من ألف شهر لا يكون فيها من الخير والبركة ما في هذه الليلة. يبقى الليلة بكام؟ بألف شهر. لا، في علماء قالوا غير كده، قالوا إنما يقال ألف أي الكثرة غير المتناهية، فقالوا أراد بقوله ألف شهر جميع الدهر، ليلة بالعمر كله، فاهمين إزاي؟ قالوا لأن العرب تذكر الألف في كثير من الأشياء على طريق المبالغة، زي ما احنا نقول ايه 200 سنة، يعني 200 سنة ما فيش حاجة 200 طبعا، يعني عدد متناهي لا ينقطع. العرب بقى اللي بيتكلموا عربي لما يعوزوا يقولوا 200 سنة يقولوا ايه 1000 سنة، واضح؟ وقيل وجه ذكر الألف الألف الشهر أن العابد كان فيما مضى لا يسمى عابدا حتى يعبد الله 1000 شهر. يقول لك كانوا زمان كده ما كانت أعمارهم طويلة، فلما يعبد 1000 شهر بيتبقى يسموه إيه؟ عابد. فقال لك بس فجمع الله لك ذلك فيه، هذا قول يحتاج إلى دليل طبعا ذكروه. قال وهي 83 سنة وأربعة أشهر، فجعل الله لأمة محمد عبادة ليلة خيرا من عبادة 1000 شهر كان يعبدونها. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعمار أمته قصيرة، يقول يا فلان صدق عنده 100 سنة، 100 سنة ده عندهم يعني لسه بيسمي لسه بيبدأ، هي ممكن يعيش 1000 سنة 1500 سنة، فمئة سنة ده عندهم لسه ورور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأى أعمار أمته قصيرة فخاف ألا يبلغوا من العمل مثل ما بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيرا من 1000 شهر لسائر الأمم، وغير ذلك مما لا طائل تحته. فيش معنا كثير الكلام ده، الله عز وجل قال ليلة القدر إيه؟ خير من 1000 شهر، فهي خير من 1000 شهر. الباقي الكلام كله يحتاج إلى أدلة. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها. يبين الله عز وجل، دي جملة مستأنفة، يبين الفضل فين، العلة اللي صارت بها خيرا من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح، تنزل يعني تتنزل من السماوات إلى الأرض بإذن ربهم. الباء متعلقة بتتنزل، تتنزل بإذن ربهم، تمام، أي ملتبسين بإذن ربهم. والإذن هنا معنى الإيه؟ الأمر، لا ينزلون إلا بأمر الله. تنزل الملائكة، كان في أمر من الله للملائكة انزلوا في هذه الليلة. تنزل الملائكة والروح، الروح اللي هو مين؟ جبريل. عند جمهور المفسرين، أكثر المفسرين على أن الروح هو جبريل عليه السلام، وإنما ذكر الروح رغم أنه من الملائكة. تنزل الملائكة يبقى منهم مين؟ جبريل، مش كده؟ لكن ذكر جبريل تشريفا له وتعظيما، أشرف الملائكة، كما أن أشرف البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق أجمعين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشرف الملائكة هو جبريل عليه السلام، الروح الأمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقيل الروح صنف من الملائكة، قال لك أشراف الملائكة اسمهم إيه؟ الروح. وقال آخرون جند من جنود الله من غير الملائكة. الملائكة والروح، قالوا الروح جنود أخرى لا يعلمها إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا. وقيل الروح الرحمة، فروح وريحان وجنة، يعني تنزل الملائكة والرحمات من السماوات بإذن الله سبحانه وتعالى. كل هذه معاني لكلمة الروح. يبقى الروح جبريل، وقيل صنف من المخلوقات غير الملائكة، ولهذا عطفها على الملائكة فقال الملائكة والروح، هكذا قال بعض أهل العلم، وقالوا موجود من جلد الله لا يعلمه إلا الله. وقيل الروح الرحمة. تنزل الملائكة والروح فيها، أي في هذه الليلة، بإذن ربهم من كل أمر، زي ما في الآية الأخرى قال فيها يفرق كل أمر حكيم، أي من أجل كل أمر من الأمور التي قضى الله بها في تلك السنة. وقال بعض العلماء إن من هنا بمعنى اللام، أي لكل أمر، وقيل بمعنى الباء يعني بكل أمر. تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر ولكل أمر وبكل أمر، خلاص. قال تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام لها أكثر من معنى، السلام أي السلامة، فهي ليلة سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوء أو يعمل فيها أذى، خلاص. يبقى أي سوء بعد كده يظهر يبقى من فعل مين؟ إحنا. الشياطين مصفضة مسلسلة، وهذه الليلة خاصة سالمة تماما، الجو معقم نقي تماما. يلا أقبل يا باغي الخير، أقبل فرصتك، أنت فيك خير، يلا اشتغل، الليلة دي هي ليلتك، الليلة دي ليلتك. الشياطين مسلسلة والليلة سالمة. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سلامة وخير كلها لا شر فيها. وقيل هي ذات سلامة من أن يؤثر فيها شيطان أو يؤثر فيها شيطان في مؤمن أو مؤمنة، مش هيحصل في الليلة دي، فهي ليلة سالمة. ده المعنى الأول. المعنى الثاني سلام يعني تسليم، السلام يعني السلام عليكم، تسليم. فتسلم الملائكة على أهل المساجد من حين تغيب الشمس إلى أن يطلع الفجر، يمرون على كل مؤمن ويقولون السلام عليك أيها المؤمن. وقيل سلام الملائكة بعضهم على بعض، وقيل يريد سلام على أولياء الله وأهل طاعة الله. الليلة دي فيه سلامات من جعلها الله كلمة مبهمة نكرة سلام. أقول إن الأمر أوسع مما ذكر أو مما ذكر هنا. سلام، مش في سلام من الله وفي سلام من الملائكة؟ هتقيدها لي بالملائكة أو بكذا أو بكذا. ألم يسلم الله عز وجل على خديجة؟ أقرئ خديجة مني السلام وبشرها ببيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب. فسلام الله على أحد البشر وارد، وسلام الملائكة، تخيل أن يسلم عليك الملائكة الذين نازلوا جميعا حتى الروح لأجل أن يفعلوا ذلك. شايفين بقى الاحتفال في الليلة دي عامل ازاي؟ فعلا احتفال هائل، احتفال هائل. شوف لما تبقى انت في وسط الكوكبة دي صائم قائم تتلو آيات الله، ما هي الذكرى اللي أجلها جعلت هذه الليلة؟ ايه هي؟ نزول القرآن، وانت شغال تقرأ القرآن، فتح فتح لا يحرمه إلا محروم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حرم خيرها فقد حرم. ده يبقى ما فيهوش خير، ده اللي تفوتوا حاجة زي كده، ها توزع كل هذه السلامات وكل هذه الرحمات والأنوار ويضيع عليك ليلة كهذه. فاعتكاف العشر الأواخر أخواني والانقطاع فيها للعبادة لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنة، والسنة اللي حصل فيها انه ما اعتكفش، اعتكف بعدها 20 يوم في شوال. فلا يفوتنك ابدا هذا الخير، اعتكاف العشر الاواخر وتلمس ليلة القدر في الليالي الوتر خاصة منها. سلام هي حتى مطلع الفجر، أي حتى وقت طلوع الفجر. ها غاية لحكم التنزل، تتنزل تتنزل الملائكة نزل نزل نزل نزل وسلام سلام سلام سلام لغاية الفجر، لغاية الفجر. ما الذي يشهده من عدد الملائكة في صلاة الفجر في ذلك الوقت؟ لا يعلمه إلا الله. لأن عارفين صلاة الفجر أصلا حتى في الأيام العادية تلتقي فيه ملائكة الليل وملائكة النهار، ها؟ لا، ملائكة كمان تنزلت من السماء. سلام هي حتى مطلع الفجر، كل ده علشان ايه؟ عشان إنا أنزلناه في هذه الليلة، لأنه نزل القرآن في هذه الليلة فيستحق هذا الاحتفال العظيم وهذا التنزل الهائل من هذه الملائكة العظام، يستحق هذا السلام، يستحق هذا النور والرحمات، يستحق هذا الخير. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. من فهم عن ربه سورة القدر لا يغفل عن القرآن أبدا، لا يغفل عن القرآن أبدا. هذا هو الذي جعله الله لهذا القرآن أو لليلة التي نزل فيها القرآن، فكيف بالقرآن؟ والمطلوب منا في القرآن 4 أشياء. الأول تلاوته وترتيله على النحو الذي يحبه الله ويرضاه، قال تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث أي على مهل. يبقى أول حاجة تبدأ تتعلم ترتيل وتجويد القرآن، إزاي تقرأ القرآن قراءة صحيحة. شوف لك أخ فاضل كده مع إجازة، شوف لك شيخ معلم، تدفع فلوس وتروح لشيخ تتصرف، هذا هو أول الخير. ثانيا أن تفهم القرآن، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، عشان تعقلوا تفهموا. فتبدأ تأتي بتفسير ميسر ميسر جدا للقرآن بحيث تعرف المعاني الإجمالية للكتاب، زي تفسير الشيخ السعدي مثلا تفسير الكريم الرحمن، زي تفسير الجلالين مع التعليقات عليه لبعض الأخطاء العقائدية. نعم ولكن دائما نريد التفاسير الميسرة، وحاول ترجع دائما لورا. خلاص الثلاث. ثالثا إذا فهمت معاني فعليك أن تتدبر. الفهم غير التدبر، الفهم فاهمين معناه، لكن التدبر بدأ المعنى يخالط مشاعرك، يخالط وجدانك. فليس كل من فهم القرآن بكي لسماع القرآن، لكن اللي يبكي مين؟ المتدبر. أول ما يتدبر الآية وتوافق مشاعره وعواطفه يبكي ويقشعر جلده يرتعش. يبقى حصل مع الفهم تدبر، وهي منزلة أعلى من الفهم، وكثير بيجمعها يقول لك الفهم والتدبر، لأنه لا يتدبر إلا إذا فهم. فيبقى عندنا أول حاجة الترتيل، ثانيا الفهم والإيه؟ والتدبر، ثالثا التطبيق العملي. التطبيق العملي، ومن طبق القرآن عمليا فهمه. كلما طبقت ما فهمت علمك الله ما لم تكن تعلم. فهمت ازاي؟ هو دي، هي دي، تعمل يعلمك، واتقوا الله ويعلمكم الله. فاليوم قرأت آية وفهمتها، بدأت تطبق الآية دي، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فبدأت تتخلص من الربا. أول ما سمعت آيات الربا يفهمك الله آيات ثانية، تطبقها يفهمك ثاني آيات، تطبقها يفهمك، فتظل عبدا ربانيا يفتح الله عليك ويعلمك كما علم نبيه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان قرآنا يمشي على الأرض. تطبيق عملي واقعي، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، بيطبق. وبالوالدين إحسانا، بيطبق. وأقيموا الصلاة، بيطبق. آتوا الزكاة، يطبق. وهكذا تطبيق عملي، يفتح الله عليك، يفهمك ويعلمك، يجعلك تتدبر. فالأمر الثالث العمل. الأمر الرابع الدعوة، تعلم الناس القرآن وتفهم الناس القرآن وتدعو الناس إلى القرآن وتأمر الناس بأحكام القرآن. يبقى أول حاجة ترتيل، فهم وتدبر، عمل، دعوة. فاللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، اجعلنا به قائمين وقاعدين وراقدين، خالط به دماءنا ولحومنا وعظامنا. اللهم اجعلنا عبادا ربانيين يقومون بهذا الكتاب على النحو الذي يرضيه، على النحو الذي تدخلنا به الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجعله قائدا لنا إلى رضوانك والجنة، ولا تجعلنا ممن يزجه في قفاه إلى النار. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.